بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم كلها بكل خير. نحييكم أحبتنا الكرام في هذه الحلقة وهذا الدرس الجديد من برنامج شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. ضيفنا في هذه اللقاءات المباركة والدروس الطيبة معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا. في بداية هذا اللقاء نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. نرحب بكم مستمعينا الكرام، لمن أراد المتابعة معنا نحن مع شيخنا في شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح، وهو مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى لمؤلفه زين الدين أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي رحمه الله تعالى. ووصلنا مع الشيخ حفظه الله إلى كتاب الغسل، ونحن في حديث موسى عليه السلام، وقد انتهى الشيخ جزاه الله خيرا من شرح هذا الحديث، ويبدأ في هذه إن شاء الله تبدأ شيخنا حفظكم الله في هذا اللقاء بذكر أطراف الحديث بعد أن أقرأه. وعنه أي أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراه ينظر بعضهم إلى بعض، وكان موسى يغتسل وحده، فقالوا: والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر. فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر، ففر الحجر بثوبه، فخرج موسى في إثره يقول: ثوبي يا حجر، ثوبي يا حجر، حتى نظرت بنو إسرائيل إلى موسى، فقالوا: والله ما بموسى من بأس، وأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: والله إنه لندب بالحجر 6 أو 7 ضربا بالحجر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث خرجه الإمام البخاري في صحيحه في 3 مواضع. الأول ما سبق ذكره وشرحه، وهو في كتاب الغسل في باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة، وسبق الكلام على الترجمة وعلى الحديث بجميع ما تطلبه بالقدر المستطاع والمنهج المتبع. والموضع الثاني في كتاب أحاديث الأنبياء في باب بغير ترجمة، لأن الإمام البخاري باب حدثنا فلان بغير ترجمة، وأحيانا يأتي بالترجمة ويقول: باب من اغتسل عريانا إلى آخره، وهنا الموضع الثاني بغير ترجمة. قال رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا عوف عن الحسن ومحمد وخلاس، عوف عن الحسن ومحمد وخلاس، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن موسى كان رجلا حييا ستيرا لا يرى من جلده شيء استحياء منه، فآذاه من آذاه من بني إسرائيل، فقالوا: ما يستتر هذا التستر إلا من عيب بجلده، إما برص وإما أدرة وإما آفة، وإن الله أراد أن يبرئه مما قالوا، أراد الله أن يبرئه مما قالوا لموسى. فخلى يوما وحده فوضع ثيابه على الحجر ثم اغتسل، فلما فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخذها، وإن الحجر عدا بثوبه، عدا يعني هرب بثوبه، فأخذ موسى عصاه عريانا أحسن ما خلق الله وأبرأه مما يقولون، وقام الحجر فأخذ ثوبه، وإن الحجر عدا بثوبه، فأخذ موسى عصاه عريانا أحسن ما خلق الله وأبرأه مما يقولون، وقام الحجر فأخذ ثوبه، يقول: وطفق بالحجر ضربا بعصاه، فوالله إن بالحجر لندبا من أثر ضربه 3 أو 4 أو 5، فذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يقول ابن حجر قوله باب كذا لأبي ذر وغيره بغير ترجمة، وهو كالفصل من الباب الذي قبله، يعني التنصيص على أبي ذر، لأن ابن حجر اعتمد رواية أبي ذر وعول عليها ويشير إلى ما عداها، لكن عمدته ومعوله على رواية أبي ذر. قوله باب كذا لأبي ذر وغيره بغير ترجمة، وهو كالفصل من الباب الذي قبله، وتعلقه به ظاهر. الباب الذي قبله باب من حديث الخضر مع موسى عليهما السلام، باب حديث الخضر مع موسى عليهما السلام. فقصة الخضر مع موسى فيها ذكر لموسى، وهذه القصة أيضا فيها ذكر لموسى، فالارتباط ظاهر. وقوله حييا بفتح المهملة وكسر التحتانية الخفيفة بعدها أخرى مثقلة بوزن فعيل من الحياء، وقوله ستيرا بوزنه من الستر وزن حييا، ويقال ستيرا بالتشديد. قول حدثنا عوف وهو ابن أبي جميل الأعرابي، قوله عن الحسن ومحمد وخلاس. أما الحسن فهو البصري، وأما محمد فهو ابن سيرين، وسماعه من أبي هريرة ثابت. فقد أخرج أحمد هذا الحديث عن روح عن عوف عن محمد وحده عن أبي هريرة. وأما خلاس فبكسر المعجمة وتخفيف اللام وآخره مهملة، هو ابن عمرو بصري، يقال إنه كان على شرطة علي رضي الله عنه، وحديثه عنه في الترمذي والنسائي، وحديث عنه في الترمذي والنسائي. مما يستدلون به على ثقة الراوي أن يستعمله الخليفة الصالح العادل المتحري، وحسبك بعلي أن يجعله على شرطته. وقالوا مثل هذا في من استعمله عمر بن عبد العزيز، هذه علامة على ثقته، وإن لم يوجد فيه قول لأهل العلم، فإذا قالوا استعمله من الخليفة الصالح والأمير الصالح المتحري المتثبت، قالوا هذه من علامات توثيقه. يقال إنه كان على شرطة علي، لكن يبقى النظر في يقال هل هذا ثابت أو لا. وحديثه في عنه في الترمذي والنسائي، وجزم يحيى القطان بأن روايته عنه من صحيفة، من صحيفة، يعني ما سمع منه مباشرة، وإنما وجد صحيفة فيها من حديث علي فرواها. وقال أبو داود عن أحمد لم يسمع خلاس من أبي هريرة، فإذا لم يسمع من أبي هريرة فعن علي من باب أولى، لأن أبو هريرة مات على رأس الستين، 59 58 60، وعلي قتل رضي الله عنه وأرضاه سنة 40. وقال ابن أبي حاتم عن أبي زرعة كان يحيى القطان يقول روايته عن علي من كتاب، مثل ما تقدم من صحيفة. وقد سمع من عمار وعائشة وابن عباس، قلت القائل بن حجر إذا ثبت سماعه من عمار، إذا ثبت سماعه من عمار وكان على شرطة علي، كيف يمتنع سماعه من علي، كيف يمتنع سماعه من علي، لأن عمارا قتل في خلافة علي رضي الله عنه، وكان على شرطة علي، كيف يمتنع سماعه من علي. وقال أبو حاتم يقال وقعت عنده صحيفة عن علي وليس بقوي، يعني في علي. وقال صالح بن أحمد عن أبيه كان يحيى القطان يتوقع أن يحدث عن خلاس عن علي خاصة، وأطلق بقية الأئمة توثيقه. قال قلت القائل بن حجر وما له في البخاري سوى هذا الحديث، وقد أخرجه له مقرونا بغيره، مقرونا بالحسن ومقرون بابن سيرين، وأعاده وأعاده يعني البخاري سندا ومتنا في تفسير الأحزاب، وله عنه حديث آخر أخرجه في الأيمان والنذور مقرونا أيضا عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة. فإذا أخرج البخاري لراو مقرونا بغيره لا يقال أنه من رجال البخاري، بس لابد من التنصيص أنه مقرون، لأنه لو كان بمفرده ما ندري هل يروي عنه ولا لا. وأما الحسن البصري فلم يسمع من أبي هريرة عند الحفاظ النقاد، وأما الحسن البصري فلم يسمع من أبي هريرة عند الحفاظ النقاد. قال في عمدة القاري: وأما الحسن فلم يسمع من أبي هريرة عند المحققين من الحفاظ، ويقولون ما وقع في بعض الرواة من سماعه عنه فهو وهم، يقولون ما وقع في بعض الروايات من سماعه عنه فهو وهم. وأما البخاري فإنه أخرجه عنه عن أبي هريرة عنه هنا مقرونا بغيره، وما له في الكتاب إلا هذا، وله حديث آخر في بدء الخلق مقرونا بابن سيرين أيضا. وفي صعود المراقي سبق النقل عنه في شرح ألفية العراقي، احتمل العلماء قول الحسن حدثنا أبو هريرة، احتملوه يعني هل حملوا على الاتصال أو ربأوا به عن الكذب، لأن المدلس إذا روى عمن لم يلقه بصيغة حدثنا فهو كذب. لكن قال أبو الحسن حدثنا أبو هريرة، فاحتملها العلماء من هذا الإمام الجليل ولم يحملوها على الكذب، وإنما خرجوها تخريجا مناسبا. وقول الحسن أيضا خطبنا عتبة بن غزوان بأن الحسن إمام من أئمة المسلمين لا يقال إنه كذب. ومثل هذه الأمور ينظر فيها إلى القول ولا يهدر القائل، فإنه لا بد أن يكون متأولا. والمعنى خطب عتبة في أهل بلده، يعني خطب أهل بلدنا، خطبنا يعني خطب أهل بلدنا، وحدث أبو هريرة أهل بلده، يعني وإن لم يكن الحسن موجود بينهم ولم يسمعه. وفي فتح المغيث للسخاوي: ولعله تجوز في صيغة الجمع فأوهم دخوله، كقول الحسن البصري خطبنا ابن عباس وخطبنا عتبة بن غزوان، وأراد أهل البصرة بلده، أراد أهل بلده، فإنه لم يكن به بها حين خطبتهما، حسن لم يكن بالبصرة حين خطبتهما، لكن خطبنا يعني خطب أهل بلدنا. لماذا دافعوا عن الحسن البصري بهذه الطريقة وتأولوا له وهو يقول حدثنا ولم يسمع؟ لأنه إمامة. لإمامته، لإمامته وموقعه من الدين والعلم بالمحل الذي لا ينكر. ولو رمي الحسن البصري بالكذب كغيره من أحد الناس، لأنه إذا قال حدثنا ولم يسمع صار كذاب. لكن هل يقين؟ ومثل هذه الأمور ينظر فيها إلى القول ولا يهدر القائل، فإنه لا بد أن يكون متأولا. والمعنى خطب عتبة في أهل بلده وحدث أبو هريرة أهل بلده إلى آخر ما تقدم. أحسنكم شيخنا، هل هو يقين أنه لم يسمع من أبي هريرة؟ شيخنا ربما يكون هذا حجة لمن قال أنه سمع الحسن، قيل أن بسماعه من اعتمادا على مثل هذا من أهل العلم، من الأئمة من أثبت سماع الحسن من أبي هريرة بهذا، ولكن صرح هو وغيره أنه لم يسمع وإنما خطب أهل بلده. قوله لا يرى من جلده شيء استحياء منه، هذا يشعر بأن اغتسال بني إسرائيل عراة بمحضر منهم كان جائزا في شرعهم، وإنما اغتسل موسى وحده استحياء، وإما أدرة إما برص وإما آفة وإما أدرة. تقدم معنى الأدرة في الموضع الأول وأنها انتفاخ الخصيتين. وقال العيني في شرحه: وهي التي تسميها الناس بالإقليط. الأدرة تسميها الناس بالإقليط. وفي تاج العروس: الإقليط بالكسر الأدر عن أبي عمرو ولعله الشيباني. وفي لسان العرب مادة قلط: القيلط المنتفخ الخصية، والقليط الأدر. وضبطها بضم الهمزة، وضبطها بضم الهمزة وسكون الدال على المشهور، وبفتحتين أيضا فيما حكاه الطحاوي عن بعض مشايخه ورجح الأول. قوله: فخلى يوما وحده، فخلى يوما وحده فوضع ثيابه، في رواية الكشميهاني ثيابا أي ثيابا له. والأول هو المعروف، وظاهره أنه دخل الماء عريانا، وعليه بوب المصنف في الغسل من اغتسل عريانا. وقد قدمت توجيهه في كتاب الغسل. ونقل ابن الجوزي عن الحسن بن أبي بكر النيسابوري أن موسى نزل إلى الماء مؤتزرا، فلما خرج تتبع الحجر والمئزر مبتل بالماء. معلوم أن المئزر إذا ابتل بالماء كشف ما تحته، يكشف ما وراءه. والمئزر مبتل بالماء عالم عند رؤيته، لأنه إذا كان يابسا يتجافى ويبعد عن الجلد وما احتواه، لكن إذا كان مبتلا لصق بالجلد وعرف ما وراءه. فلما خرج تتبع الحجر والمئزر مبتل بالماء، فعلموا عند رؤيته أنه غير آدر، لأن الأدرة تبين تحت الثوب، تبين تحت الثوب المبلول بالماء انتهى. وهذا إن كان هذا الرجل قاله احتمالا، وهذا إن كان هذا الرجل يعني الذي نقل عنه ابن الجوزي الحسن بن أبي بكر النيسابوري وكأنه غير مشهور، وهذا إن كان هذا الرجل قاله احتمالا فيحتمل، لكن المنقول يخالفه، لأن في رواية علي بن زيد عن أنس عند أحمد في هذا الحديث أن موسى كان إذا أراد أن يدخل الماء لم يلقي ثوبه حتى يواري عورته في الماء، يعني إذا وارى عورته في الماء ألقى ثوبه. لكن ما الفائدة أنه إذا دخل في الماء بثيابه نزعه؟ الناس ستبتل. شو؟ ستبتل يعني. ابتلت وانتهت. دخل الماء بثيابه، فإذا وارى عورته نزع ثيابه. اللهم إلا إذا كان نزع للثياب التي لم تبتل، أو لأنظف لجسمه ربما. ويكون حينما يباشر الماء جسمه يكون أنظف أطهر. هو لهذا، لكن مع ذلك ما الفائدة فيما إذا دخل الماء وابتل ثوبه نزعه؟ اسمع ما يقولون. وهذا إن كان هذا الرجل قاله احتمالا فيحتمل، لكن المنقول يخالفه، لأن في رواية علي بن زيد عن أنس عند أحمد في هذا الحديث أن موسى كان إذا أراد أن يدخل الماء لم يلق ثوبه حتى يواري عورته في الماء، يعني ويبقى ما فوق العورة يابس. قوله: عدا بثوبه بالعين المهملة أي مضى مسرعا، يعني هرب، مضى مسرعا يعني هرب بالثوب. أحسن لكم شيخنا، بارك الله فيكم. انتهى وقت هذا اللقاء، وبقي في الحديث بقية إن شاء الله يستكملها شيخنا في اللقاء القادم بمشيئة الله تعالى. فشكر الله لشيخنا معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا. وشكر الله لكم أيضا أنتم أحبتنا حسن استماعكم وإنصاتكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا جميعا علما وهدى وتوفيقا. شكرا لكم أحبتنا مرة أخرى، حتى نلتقى بكم في لقاء قادم بمشيئة الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.